صاحب السيارة اللي عند الشجرة هنا زيتية تسمى صني يخرجها المسكر على هذا الأخوان. سيارة زيتية تسمى بصني كذا اسمه ايه. ولا السيارة فورد إما هذا وهذا علم لأن تعطل تسكن عليه التي على السيارة ثاني زيتية 4 جلات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. انهينا في الدرس السابق ما قال عنه ابن هشام في انه ادوات اكثر دورانها في الكلام. من اخر ما تكلمنا عليه كلمة لو، فما معنى لو؟ ماذا يقال فيها؟ حرف امتناع لامتناع. طيب هذا الذي اشتهر الا ان ابن هشام عنده شيء اخر. ما يقال في لو؟ نعم اي نعم امتناع ما يليه واستلزامه لتابعه. طيب لما ما معناها؟ نعم حرف وجود لوجود. لولا نعم حرف امتناع لوجود. طيب نعم نعم ما معناها؟ نعم نعم حرف تصديق ووعد وإعلام. طيب ما الفرق بين إن وإلى؟ ما الفرق بينهما؟ إن ظرف الماضي وإذا نعم. طيب كلا ماذا قلنا فيها؟ نعم الشمراني لا أحمد وإذا أخذ ربك من بني آدم نعم نعم نعم إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون نعم ربك فبنا تقسيم حجر بالرفع وإذا أخذ ربك. طيب جملة أخذ ربك ما ربها؟ مضاف في محل جر بالإضافة. طيب جار تكمل وإذا أخذ ربك من بني آدم من نعم بني نعم بني اسم مجرور بمن ولا مجر الياء بين ملحق بجمع مذكر السالم آدم مفعول به متأكد ها؟ من بني آدم مضاف إليه بني مضاف وآدم مضاف إليه مجرور وعلى مجره الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لماذا جرب الفتحة؟ والأصل أن يجرب الكسرة لأنه ممنوع. من أي شيء ممنوع؟ من الصرف. طيب والمانع من الصرف العالمية نعم العالمية والعجمة من بني آدم. طيب جارك تكمل جرى مسار نعم عبد الله آدم اي نعم العلم والوزن ممكن يكون في العلم أكثر من سبب والوزن أحسن لأن العلم لفظية. طيب يلا يا مثال من بني آدم من ظهورهم من حرف جر ظهور كيف من حرف جر وظهور ثم مجرور على مجرة الكسر الظاهر آخره. طيب من ظهورهم وظهور مضاف نعم ظهور مضاف والهاء ضمير متصل يلا ضمير متصل مبنيا يلا مثال لا تصمت الهاء ضمير متصل مبني على ماذا ظهورهم على أي شيء ها لألهاء الكسر إذا الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة ولما لم تجمع ذريتهم مفعول به منصوب نعم منصوب على نصب الفتحة الظاهر آخره صحيح توافقون نعم ذريتهم وذرية مضاف نعم ذرية مضاف والهاء مضاف إليه ولما لم تجمع. طيب انتهينا من هذا متابعون معنا طيب يلا كان واشهدهم على انفسهم الواو حرف عطف الواو حرف عطف طيب واشهدهم اشهد مبني على الفتح نعم أين الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وأشهدهم والهاء ضمير متصل وأشهدهم ها متصل أخبرنا أنت متصل والاتصال ليس الارتباط في الكتابة هذا لا يخفاك أو يخفاك الاتصال أن الضمير لا يبدأ به أما يكون مشكوك بالذي قبله خطا هذا لا يهمنا إذا الضمير هنا ماذا نقول متصل مبني على ماذا على الضم نعم وأشهدهم والميم نعم جملة وأشهدهم ما أعرابها لماذا؟ أنت تقول واو للعطف، فكيف تكون استنافية؟ يلا عندك نظر آخر. الواو حرف عطف وأشهدها معطوفة على جملة أخذ، إذن هي في محل جر عطفا على جملة أخذ، لأن أخذ في محل جر وأشهدهم. طيب نواصل. يلا يا نافل. نعم نافل تكمل. وأشهدهم على أنفسهم. نعم اسم مجرور. نعم على أنفسهم. والها نعم نعم والميم والميم على الجمع وأشهدهم على أنفسهم. طيب بس كافية. طيب مهمة تكمل. ألست بربكم؟ الهمزة الهمزة استفهام. نعم أكمل. لست ليس ألست لست ليس فعل من أخوات ماذا؟ نعم إذا ليس في الماضي ناقص يرفع الاسم ويصل الخبر. أين اسمه؟ التاء. والتاء ضمير نعم مبنيا مبني على الضم في محل رفع اسم ليس. صحيح هذا الكلام؟ صحيح. طيب ألست بربكم؟ الباء حرف كاف. ألست بربكم؟ الباء حرف كاف لكن ما يحتاج زيادة كلمة. الباء حرف كاف نعم البحر جر زائد هذا صحيح؟ صحيح البحر جر زائد. ألست بربكم؟ لا خلاص قلنا البحر جر زائد. إذن أعرب ربكم على حسب موقعها. مبتدا ألست التاء اسم ليس ربكم ماذا تكون؟ مفعول به؟ لا ليس ماذا تحتاج؟ نعم إذا الرب خبر ليس فصل في إعرابها منصوب فتحة فتحة ظاهرة أين هي؟ نعم فتحة مقدرة على آخره. ما الذي معنى من ظهورها؟ ها؟ لا ما قال التعلم. يقال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ألست بربكم؟ طيب بربكم والكاف نعم الكاف ومن متصل ربيكم ابن عظم في محل بربكم. الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، لأن الضمير إذا اتصل باسم يكون في محل جر. طيب ألست بربكم، والميم الميم أنت الجمام. طيب تكمل يا بكر. قالوا بلى. قالوا في الماضي. ها؟ نعم قالوا في الماضي مبني على الضم. وجماعة فاعل. قالوا بلى. نعم. بلى حرف الإجابة النفي. مبني. ماذا قلت؟ فلا آخره ألف، إذن يكون مبنيا على السكون. نعم إذا بلا حرف الإجابة النفي، أو تقول حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قالوا بلا. طيب ما الشاهد من الآية في درسنا؟ شاهد ألست بربكم؟ قالوا بلى، لأنه إجابة النفي. نعم ها؟ اللقاء. طيب ماذا في من الظروف وجار مجرور؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم، من بني آدم جار مجرور، أين متعلق عبد الله؟ أخذ. ها؟ إذ قبلها إذ، وإذ أخذ الظرف هذا متعلق محذوف. نعم متعلق محذوف تقدير أذكر. أذكر إذ أخذ ربك. طيب من بني آدم من ظهورهم متعلق الجار المجرور. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. أحمد أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. أخذ من ظهورهم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم تعلق بأخذ. ممكن ممكن أن يكون محذوف تكون حال، حال من بني آدم، يعني حال تكون من ظهورهم. بقي شيء من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، على أنفسهم. علقها. وأشهد أشهدهم على أنفسهم. انتهت. طيب نقرأ أسألهم. نعم أعلم. جملة وأشهدهم هنا في الماضي مبني على الفتح. وأشهدهم الهاء مفعول به والفاء ضمير تقديره هو. إيه الهاء في محل نصب. في محل نصب، في محل نصب الظرفية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فاصل: وتكون لا نافية النحو لا إله إلا الله، ولاهية النحو لا تقوم، وزائدة للتوكيد نحو بأن لا يعلم أهل الكتاب. وتكون إن شرط يتمه إن تقل أقم ونافية له إن عندكم من سلطان بهذا وزائدة له ما إن زيد قائم ومخففة من الثقيلة نحو إن كل لما ليوفينهم لا كلا عدلها إن كلا لما إن كلا لما ليوفينهم إن كل لما ليوفينهم ونحو إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة من خفف الميم لا كلاهما لما تعدلها في قراءة أي في قراءة وقد بينها لك لما في الموضع وترد أن حرفا مصدريا ينصب المضارع نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ومخففة من الثقيلة نحو علم أن سيقول ومفسرة وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القيل دون حروفه نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك وزائدة للتوكيد نحو فلما أن جاء البشير وترد من شرطية نحو من يعمل سوءا يجز به واستفهامية نحو من بعثنا وموصولة نحو من بعثنا واستفهامية نحو من بعثنا وموصولة نحو ومن الشياطين من يغوصون ونكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك معجب مررت بمن معجب لك لا بمن معجب لك مررت بمن معجب لك الجيم مكسورة مررت بمن معجب لك معجب مررت بمن معجب لك طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل هو تابع للباب الذي ذكر انه في ادوات تكثر دورانها في الكلام قال فصل وتكون لا نافيه فلا لها معاني كما يتبين ان شاء الله من معانيها ان تكون نافيه نحو لا اله الا الله فهذا نفي وهذه النافيه التي عقدها المؤلف في هذا الفصل هي التي تسمى لا النافيه للجنس لا النافيه للجنس يعني انها تنفي جنس مدخولها فجنس مدخولها يكون منفيا لا اله الا الله فكلمه لا اله الا الله نفت الان جنس الالهه فلا يوجد الهه الا الله عز وجل واعلم ان لا التي تكون لنفي الجنس تعمل عمل ان لا التي نفي الجنس تعمل عمل ان فعليه نقول لا اله الا الله اله هذه اسم له اسم لا مبني على الفتح في محل نصب واما خبرها فانه محذوف ما التقدير لا اله حق الا الله لا اله حق الا الله اما اعراب لفظ الجلاله الا الله فان اعرابها تكون بدلا من الضمير المستتر في الخبر المقدر بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر يعني لا إله حق إلا الله هذه لا التي عناها المؤلف وهي كثيرة هي كذلك في لا حول ولا قوة إلا بالله هي كذلك في لا رجل موجود وأشبه ذلك فأعرف أنها تكون نافية ويقال عنها نافية الجنس وتعمل عمل إن ثم قال وناهية من معاني لا أن تكون ناهية تنهى عن الشيء نحو لا تقم كيف تعرب تقول لا ناهية وتقم فعل مضارع مجزوم إلى الناهية مجزوم من الناهية وعلى مجزم السكون لا تقم. هل لها أمثلة في القرآن؟ كثيرة. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا. كيف تقول لا تقربوا؟ تقول لا ناهية، وتقربوا في المضارع مجزوم بلا الناهية، ما علم الجزم حذف النون، علم الجزم حذف النون. طيب هذه لا ناهية. ثم قال وزائدة للتوكيد، انتبه للعبارة، زائدة للتوكيد، ليست زائدة لغير سبب وجودها كعدمها، بل زائدة للتوكيد. وبهذا ينزاح الإشكال الذي يستشكله البعض، هل هناك زائد في القرآن؟ نقول زائد لفائدة، زائد من حيث الإعراب لكن لفائدة، والفائدة كما قال للتوكيد، زائد للتوكيد. نحو لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم، أين الشاهد؟ لئلا، لا التي بعد لئلا التي بعد أن المدغمة هذه، فلا هذه زائدة. إذا ماذا سيكون التقدير؟ احذف هذه، التقدير ليعلم أو لأي علم، فهذا هو الأصل، لكن زيدت لا للتوكيد. والمعنى يقتضي هذا، لأن لا يراد أن لا يعلموا بل يراد أن يعلموا، فهو زائدة للتوكيد. إذا هذه الثالثة وهي زائدة للتوكيد، وهي كذلك في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وفي قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وأشبه ذلك، فإن لا في مثل هذا التركيب فيها خلاف، لكن المرجح أنها زائدة. أما زائدة إذا لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، ما الأصل؟ أقسم يوم القيامة، أقسم بهذا البلد ونحو ذلك، وتكون لا زائدة للتوكيد. إذا تمت لنا معاني لا التي ذكر المؤلف، نافية وناهية وزائدة. ثم قال رحمه الله وتكون إن شرطية، إن هكذا تكون شرطية. إذا سوف تحتاج إلى شيئين، ما هما؟ فعل شرط وجواب شرط. إن تقم أقم، فعل الشرط تقم وجوابه أقم، وكلاهما مجزوم على مجزم السكون. قال الله تعالى وإن عدتم عدنا، إن عدتم عدنا، أين فعل الشرط؟ عدتم وجوابه عدنا، ولكن هنا هل الفعلان مجزومان أو في محل جزم؟ عدتم عدنا مضارع أو ماضي؟ ماضيان، والماضي لا يجزم لكن يقال في محل جزم، فالماضي فعل الشرط في محل جزم، والماضي جواب الشرط أيضا في محل جزم. واعلم أن الفعل الماضي لا محل له من الإعراب أبدا، الفعل الماضي لا محل له من الإعراب أبدا، إلا أن يكون، إلا أن يكون فعل شرط أو جواب شرط جازم. هذه قاعدة تكتب بماء الورد، اكتبها، لأن الفعل الماضي لا محل له من الإعراب إلا أن يكون فعل شرط أو جواب شرط جازم. فعلى هذا إذا عرفت أي فعل ماضي فاختم إعرابك بأن تقول لا محل له من الإعراب إلا أن يكون فعل شرط أو جواب شرط جازم، فإن يكون في محل جزم، والمثال كما في الآية إن عدتم عدنا. يقول رحمه الله وتكون إن شرطية، نحو إن تقم أقم. قال ونافية، يا تكون نافية. قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم من سلطان، ما المعنى؟ ما عندكم من سلطان، فإن هنا نافية، هذا هو المعنى الثاني لإن. والذي يبين لك هل هي نافية أو ليست بنافية الذي يبين سياق الكلام، فسياق الكلام هو الذي يبين أنها نافية من عدمه. ثم قال وزائدة، أيضا كما قلنا في التي قبلها، زائده التوكيد، يقول نحو ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، إن هي الشاهد فهي زائدة. طيب زائدة، وزيد ما أعرابها؟ مبتدأ، وقائم قائم خبر، خبر مبتدأ، وهنا لم تعمل إن شيئا لأنه محكوم بزيادتها. قال ومخففها من الثقيلة، كل هذه المعاني لإن، مخففها من الثقيلة، نحو إن كلا لما ليوفينهم. قال مخففها من الثقيلة، فما هي الثقيلة؟ المشددة، إن تخفف فيقال أنا مخففها من الثقيلة، إن كلا لما ليوفينهم، هذه مخففة. لكن مؤلف أتى بالآية على قراءة، على قراءة مخففة الميم في قوله لما، على قراءة مخففة. طيب إن كلا هذه مخففة من الثقيلة، كلا ما أعرابها؟ اسم إن المخففة من الثقيلة. طيب لما ليوفينهم، لما ما أعرابها؟ هذه اللام يقول المزحلقة، اللام المزحلقة، وما اسم موصول، للذي ليوفينهم. طيب قال ونحو إن كل، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها، أيضا في قراءة من خفف الميم، إن كل نفس، يقول هنا إن مخففة من الثقيلة. طيب وكل هنا هذا يعربها اسم إن، لما صح اسم إن لأنها مرفوعة، إذا تكون مبتدأ، تكون مبتدأ ونفس مضاف إليه. لما عليها حافظ، لما اللام هنا يقول فارقة، فارقة عن إن النافية، وما كما قلنا في التي قبلها اسم موصول يعني للذي. شاهدنا من الآيتين هو إن، حيث خففت من الثقيلة وأصلها إما. طيب تمت بهذا معاني إن، وعرفنا أنها تكون شرطية وتكون نافية وتكون زائدة وتكون مخففة من الثقيلة. والذي يوضح هذه المعاني، الذي يوضحه سياق الكلام، سياق الكلام هو الذي يبين. ثم قال رحمه الله وترد أن حرفا مصدريا ينصب المضارع، نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. أن ليس جديد علينا، تأتي وتنصب الفعل المضارع. قال الله تعالى والذي أطمع أن يغفر، يغفر منصوب، ما الذي نصبه؟ أن، ما علم نصبه الفتح الظاهر على آخره، وهو كما قال حرف مصدري ينصب الفعل المضارع. ثم قال ومخففة من الثقيلة، إذا أن مثل أختها إن تخفف من الثقيلة. قال مخففة من الثقيلة نحو علم أن سيكون، علم أن سيكون. فأن هذه ليست المصدرية التي مرت تصب الفعل المضارع، بل هذه مخففة من الثقيلة. ما أصلها؟ أن، علم أن، لكن خففت من الثقيلة. وإذا خففت أن، وإذا خففت أن من الثقيلة وصارت أن، فإنها لا تعمل، فإنها لا تعمل، ولذا الفعل بعدها مرفوع. قال علم أن سيكون، بل هي عاملة ولكنها يقدر لها اسم، لا يهمنا هذا، الذي يهمنا أنها مخففة من الثقيلة وما بعدها سوف يكون جملة. قال هنا علم أن سيكون، سيكون فعل مضارع مرفوع، ما لم ترفعه الضمة الظاهرة على آخره، واعلم ان ان تكون مخففة من الثقيلة اذا سبقت بما يدل على اليقين. اذا سبقت بما يدل على اليقين فان تكون مخففة من الثقيلة. علم ان سيكون علم من افعال اليقين، اليس كذلك؟ مر عليكم ان من افعال اليقين، فان اذا وقعت على ما يدل على اليقين فان تكون مخففة من الثقيلة. طيب هذه ان، هل لها مثال اخر؟ نعم، قال الله تعالى وحسبوا الا تكونوا فتنه، وحسبوا الا تكونوا في قراءه، حسبوا هنا بمعنى تيقنوا، فهي من افعال اليقين ليست بمعنى ظنوا بل بمعنى تيقنوا. فعليه نقول حسبوا الا تكونوا ان هنا المدغمه مخففه من الثقيله، وتكون في المضارع مرفوع. انتهينا من المخفف من الثقيلة. ثم قال ومفسرة، وهي الواقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه. انتبه للمعنى الجديد، من معاني الآن أن تكون مفسرة. ما معنى مفسرة؟ يعني موضحة، توضح شيئا سابقا. لكن متى تعرف أنها مفسرة؟ يقول إذا وقعت بعد جملة، إذا لابد أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، فيها معنى القول دون حروفه. ننظر في المثال، نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أين الشاهد؟ أن اصنع، هذه أن مخففة، هذه أن مفسرة، لأنها سبقت بجملة فيها معنى القول. أين الجملة؟ أوحينا إليه، أوحينا فيها معنى القول ولكن ليست فيها حروف القول، يعني مادة قولة غير موجودة، فإلا الآن الفعل يدل على القول دون حروفه، فتكون أن في هذا التركيب تكون مخففة من الثقيلة. مفسرة؟ طيب نشوف الرسم طاطئة، كنا ننظر هل أنتم موجودين لو مشيتوا. إذا تكون مخففة أو مفسرة؟ مفسرة من الثقيلة. مفسرة فقط؟ طيب إذا استيقظوا، فتكون مفسرة إذا وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. طيب تقول مثلا أصررت إليه أن ينتبه، أصررت إليه أن ينتبه، هل هذه مخففة من الثقيلة؟ ها؟ هذه مخففة قصدي هذه مفسرة؟ أصررت إليه أن ينتبه، هل هي مفسرة؟ هل وقعت على جملة فيها معنى القول دون حروفه؟ نعم فيها معنى القول دون حروفه فتكون مفسرة. تقول أشرت إليه أن ينتبه، أشرت إليه أن ينتبه، هل هي مفسرة؟ ها؟ هل مفسرة؟ هل سبقت الجملة؟ سبقت الجملة، هل فيها معنى القول؟ لا ليس فيها معنى القول، فالإشارة غير القول، فليست مثل أصغرت ولا مثل أوحيت فتختلف. إذا أشرت إليه أن ينتبه لا تجعل أن هذه مفسرة، اجعلها مثلا مصدرية، أشرت إليه أن ينتبه تكون مصدرية. إذا انتبه الشرط ولم تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. طيب قال الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، ونودوا أن تلكم الجنة، هل فيها شاهد؟ أين هي؟ أن تلكم، فأن هذه مفسرة لأن سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه، فننطبق عليها الضابط. إذا انتهينا من المفسرة. ثم قال وزائدة للتوكيد، تأتي زائدة للتوكيد، نحو فلما أن جاء البشير، أي بشير هذا؟ الذي يخبر يوسف أليس كذلك؟ نعم. فلما أن جاء البشير، أن جاء البشير هنا هذه زائدة للتوكيد، إذ الأصل ماذا؟ فلما جاء البشير، لكن زيدت أن للتوكيد. إذن هذه معاني أن على ما عدها ابن هشام رحمه الله. ثم نختم بشيء ليس بالجبير عليك، قال وترد من شرطية نحو من يعمل سوءا يجزى به، هذه شرطية، أين فعل الشرط؟ وجوابه يجزى به، يعمل فعل الشرط مجزوم ما لم تجزمه السكون، يجزى به جواب الشرط مجزوم ما لم تجزمه حذف حرف العلة، الأصل يجزى، نعم يجزى به لكن حذف حرف العلة. ولها أمثلة كثيرة في من الشرطية. قال واستفهامية نحو من بعثنا، هذه استفهامية ولها كثيرة، تقول مثلا من حضر تستفهم. ثم قال وموصولة تأتي من موصولة، قال الله تعالى ومن الشياطين من يغوصون له، أين الشاهد؟ في الأولى أو في الثانية؟ ها؟ الثانية اللي اثنتان، ها؟ ما عندنا واحدة، إذا ما فيه إلا الموجودة. أما من الشياطين فهذه مكسورة، هذه ما نقول إلا ثانية. إذا من يغوصون من هذه الشاهد، فمن اسم موصول، ما التقدير؟ من الشياطين الذين يغوصون له، يغوصون لمن؟ لسليمان عليه السلام. إلى هذه من موصولة وهي كثيرة. ثم قال ونكرة موصوفة، وانتبه لها قد تكون جديدة عليك، نكرة موصوفة يعني تأتي من نكرة موصوفة. المثال مررت بمن معجب لك، مررت بمن، قالوا من هذه نكرة موصوفة، ولذلك نقدرها بنكرة لا تقدرها بمعرفة. فإذا قلت مررت بمن معجب لك يعني مررت برجل معجب لك، مررت بإنسان معجب لك، فنقدرها بنكرة. طيب هو النكرة موصوفة، أين صفتها؟ معجب، معجب هذه الصفة، فهذه مثال في النكرة الموصوفة، وهي على كل حال قليلة لكن تأتي كذلك. حينما تقول مررت بمن معجب تقول من، ماذا نقول عنها؟ ها؟ نكرة موصوفة تبني على السكون في محل جر بمن، ومعجب ماذا نعربها؟ ها؟ صفة، صفة لمن، وصفة المجرور المجرور على مجره الكسرة الظاهرة على آخره. إذا هذه معاني من، كم تبين لك منها؟ تبين الشرطية والاستفهامية والموصولة والنكرة الموصوفة، كم هذه؟ أربعة، شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة. طيب نكتفي بهذا اليوم، ونمليكم أمثلة للنظر فيها لدرس الغد إن شاء الله تعالى. لا صحيح، مررت بمن معجب. المثال الأول قال الله تعالى إن أردنا إلا الحسنى. المثال الثاني إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. المثال الثالث ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. المطلوب في الأمثلة هذه بيان نوع الأدوات التي ذكرت في الآيات على حسب ما مر عليك في درس اليوم. الحمد لله رب العالمين. نعم. لا النافية إذا كانت الجنس لابد أن تعمل، وأحيانا ينتقض شرط من شروطها فلا تعمل.